بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولقد صرفنا له بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وهو الذي مرج البحرين الذي خلق من الماء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر بينهما في ستة

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون.